بسم الله الرحمن الرحيم. قد دعا كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير سرى، ولا يعزمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليه وعلى أصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. لقاء الحفظ والتوثيق عتابة الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها في الصدر كما حفظها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الصدر، فهذا هو الجمع النبوي، ثم الجمع البكري، ثم الجمع العثماني، ثم الجمع القراءاتي، ثم الجمع الصوتي. فهذه عبارة عن لقاءات ونزلة عن التوفيق بكتال الله عنه وتعالى إن نحن نزلنا ذكرى إنا له لحافظ. وإذن الله تبارك وتعالى مع درس من دروس علم الضبط، ونتعرض بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الدرس لمعرفة الضبط على حالة نستخدمها نقض بشكل نتعرف عليها أيضا، ونذكر الضبط ووضعه السبب في وضع، وكذلك نتعرض الركات وهي لون من ألوان الضبط. فبداية المصاحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قلية من الشكل والإرث، لا نقطع ونقطع، وبذلك تحتمل عددا من الوجوه والقراءات التي يقرأ بها والتي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فلذلك الناس في هذه الآونة لم تكن في حاجة إلى الشك، لماذا؟ لأنهم كانوا على دراية بلغتهم وهم أهل فصاحة وأهل لغة، فكانوا متمكنين من اللغة ولم يكونوا في حاجة إلى نقط يوضح الحروف المتشابهة ولا نقط يوضح الحركات التي تلتبس على القارئ، لأنهم كانوا أصحاب كلام وأصحاب فقه وما يقتضيه المقام وهكذا. لكن لما كثر اختلاط العرب بالأعاجم واتسعت رقعة الدولة الإسلامية انتشر اللحن، وحينها اجتهد العلماء في وسيلة تحفظ اللسان من الخطأ وتصونه من الزلل، خاصة في قراءة القرآن. فإذا كان العلماء يعربون كتبهم ويعربون شعرهم، وهو الذي إذا ليس عليه لوم، لكن الذي يلامه من يخطئ في القرآن الكريم، فلذلك أحدث النقط، وذلك لكثرة اللحن في كتاب الله تبارك وتعالى. فمع المصطلحات تعريفا نتعرض للضبط، للنقط، للشكل. فبداية نعرف هذه المصطلحات لغة واصطلاحا. ما المعنى باللغة؟ هو التعريف عند أهل النحو وأهل الصرف وأهل البلاغة. وما المعنى بالاصطلاحي؟ هو التعريف عند علماء هذا الفن، علماء القراءات، عند علماء الضبط. اصطلحوا على تعريف شامل لهذا العلم، اصطلحوا عليه، يعني هذا يضع تعريف وهذا يضع تعريف، ويقرب هذه التعريفات حتى يأخذوا تعريفا يشمل هذا العلم، فلذلك يكون اصطلحوا على تعريف. الضبط في اللغة تدور مادة الضبط حول الحزم والحفظ والصيانة والتقويم، بمعنى لو قلت لك ضبط الرجل سيارته، أي أزال عطلها، أي ضبطها، أصلحها. لو قلت لك ضبط الرجل الطريق، يعني قومه وسواه وأزال عيوبه. حينما أقول لك الرجل ضابط، أي حازم. الرجل ضبط عمله، أي أتمه وجاء به على أكمل وجه. الرجل لا يضبط قراءته، أي لا يحسنها. فلان ضبط الكتاب، أي أصلح خلله وصححه وشكله وأزال مبهمه وهكذا. فلذلك نجد أن الضبط في اللغة معناه الحزم والحفظ والصيانة. ولو نظرنا في التعريف الاصطلاحي هل يختلف كثيرا عن هذا المعنى اللغوي؟ لا، تجد أن التعريف الاصطلاحي هو إسماع الكلام، إسماع الكلام كما يحق سماعه. معنى ذلك أنك تسمع غيرك الكلام الصحيح الذي يستحقه منك، والرجل السامع لا يستحق منك إلا كل كلام صحيح، وكذلك فهم المعنى الذي أريد من هذا الكلام، وكذلك حفظ هذا الكلام، ولا يتأتى الحفظ إلا ببذل مجهود وعصف ذهني والثبات عليه بتكراره ومذاكرته، حتى إذا ما أردت أن تستحضره وفقك الله تعالى لكي تستحضره. هذا هو المعنى بالضبط في الاصطلاح. فلو نظرنا للتعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي لوجدنا أنهما يدوران حول الحفظ والصيانة والإتقان والحزم في معالجة الأمور، ولا يتم هذا إلا إذا كان الكلام مطابقا للقواعد اللغوية متمشيا مع سليقة العرب حتى يفهم منه المعنى المقصود. طيب، هل هذا يتوفر جو ليس فيه حزم ولا ضبط؟ لا، الحروف مضبوطة والحركات مضبوطة، وبالتالي تصل إلى الحفظ والحزم وتصل إلى إفهام السامع، فهذا لا يتوفر إلا في ظل الضبط والحزم والدقة اللازمة في كتابة الحروف وضبطها، وكذلك توضيح الحروف المتشابهة، وكذلك بيان الحركات التي تلتبس على القارئ بوضع الحركة الملائمة للسياق العربي. فإذا كان هذا الفاعل ضع ضمة علامة للرفع، إذا كان هذا المفعول ضع فتحة علامة للنصب، إذا كان هذا مضاف إليه مثلا ضع كسرة علامة للخفض، حتى تسلم الكلمة من الخطأ الإعرابي والإملائي، تنطق الكلمة بأسلوب متفق عليه مع القاعدة اللغوية التي وضعت له. فلذلك استحدث العلماء الشكل، الشكل الذي هو خاص بالحركات، واستحدثوا الإعجام الذي هو خاص بالحروف. فمعنى الشكل أخذ من قول الرجل شكلت الدابة، معنى شكلت الدابة أي قيدتها بالشكال أو بالشكال على حسب اللغة بالفتح وبالكسر. شكل الرجل أو شكل الكاتب الكتابة، معنى أنه ضبطه بالشكل وهكذا. طيب، ما هي علامة النقطة؟ النقطة هي علامة مستديرة صغيرة، علامة مستديرة صغيرة على سطح مستوي، وأحيانا يقولون في الخط العربي علامة مستديرة غير مقموسة. طيب، كونهم يقولون أنها غير مقموسة ده معنى إيه؟ معنى أن الطمس تكون هناك دائرة خالية الوسط، أو نستطيع أن نقول عنها أن بها مساحة داخلية، لكن النقطة ليس بها مساحة داخلية، لا نستطيع أن نفرغها من الوسط حتى نقول عنها دائرة مقموسة أو مفرغة. فما دامت نقطة صغيرة على سطح مستوي لا نستطيع أن نقول عليها مقموسة أو خالية الوسط. فهذه النقطة تجعل فوق الحرف إن كان مفتوحا، وتحته إذا كان مكسورا، وأمامه إذا كان مرفوعا. ثم نتطرق إلى الشكل في اصطلاح، وهو ما يوضع فوق الحروف أو تحتها من العلامات الدالة على الحركة المخصوصة. هذه الحركات إما أن تكون عامة أو تكون خاصة. فالعامة تكون على جميع الحروف، كما نقول أو نطلق عليها أحيانا حركات البناء، تكون في بنية الكلمة. أما المخصوصة فهي التي تكون على الحرف الأخير وتكون عادة حركة إعراب، هذه حركة بناء في جميع الحروف الكلمة، وحركة الإعراب هي الخاصة التي تكون في نهايات الكلمات فقط. الشكل في أصل اللغة هو التقييد، أي تقييد الكلمة وضبطها بالحركات حتى لا يتعرض قارئها للوقوع في الخطأ. طيب، إذا كان النقط قد استعمل في نقط الحروف لتمييز المتشابه منه ليس فيه مشكلة، فإنه في أول الأمر أيضا استعمل وسيلة لضبط الحركات، تضبط الحروف بحركات معينة على حسب الفتحة والضمة والكسرة قبل هذه الوسيلة وقبل الحركات المنطوقة التي ابتكرها خليل بن أحمد الفراهيدي لحركات الحروف. النقط والشكل في الاصطلاح، لو نظرنا لكلمة النقط لوجدنا أن لها معنيين في الاصطلاح، لأن كلمة نقط تشمل أمرين اثنين على حسب ما يضاف إليها. يعني النقطة معروفة كما ذكرنا أنها نقطة صغيرة على سطح مستوي. طيب من أين لها بالمعنى الآخر؟ جاء لها بالمعنى الآخر مما أضيفت إليه، نقط الإعراب ونقط الإعجاب. فتعرف النقطة من خلال هذه الإضافة على حسب المضاف. فإذا قلنا نقط الإعجام حينها نقول هذا هو النوع الأول. فنقط الإعجام عبارة عن نقط الحروف في سمتها، فالحرف له سمة وهيئة، أزيد في سمة الحرف وفي أصل الحرف حتى نوضح الحرف المهمل من الحرف المعجم للتفريق بين الحروف المتشابهة في الرسم. حينما نجعل تحت الباء نقطة والتاء نجعل لها نقطتين من فوق والياء نقطتين من أسفل والثاء ثلاثة مثلثة فوقية وهكذا. وكذلك النقط الآخر يعرف على حسب ما يضاف إليه، نقط الإعرابي. إذن هذا أمر مختلف عن نقط الإعجام. نقط الإعراب هو نقط الحركات، هو نقط الحروف للتفريق بين الحركات المختلفة في اللغة، كنقط الفتحة بنقطة من فوق والكسرة بنقطة من أسفل والضمة بنقطة من أمام أو فوق الحرف حينما طورها الخليل بن أحمد وأصبحت متباينة، أصبحت علامتها مختلفة عن الفتحة وأصبحت علامتها مختلفة عن نقط الإعجاب. فالأقدمون اشتركوا في هذين النوعين بأن جعل هذا النقط على هيئة واحدة لكن اختلفوا في اللون فقط. فأبو الأسود الدؤلي حينما وضع نقط الإعراب أولا وضعه بلون يخالف لون المصحف، ثم حينما جاء نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وهما من وضع نقط الإعجام كانت شكل النقطة واحدة، حجمها واحد ومكانها واحد، لكن التباين في اللون فقط، لأن الغاية من نقط الإعراب هو نفس الغاية أو مشابه للغاية من نقط الإعجام. فنقط الإعراب الذي هو نقط الحركات يوضح الحركة أو الحرف المفتوح من الحرف المضموم من الحرف المكسور. ظهر نوعان من الضبط في المصحف الشريف، الضبط الإعرابي ويطلق عليه النقط الإعرابي أو ضبط الحركات، وهو ما يهتم بوضع الحركات من فتح وكسر وضم على آخر الكلمة أو في أجزاء الكلمة لضمان سلامة الكلمة ونطقها نطقا سليما. وهذا ما وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقد أخذه من الحروف، فجعل الفتحة التي هي إذا أشبعت تولد منها ألف جعلها ألف مفتوحة، وجعل الضمة التي إذا أشبعت تولد منها واو جعلها واو صغيرة، وجعل الكسرة ياء صغيرة لأنها إذا أشبعت تولد منها ياء، وحذف رأسها. ولم يستعمل أهل القراءات شكل الشعر شكل المفتوح والمستطيل هكذا في نقط المصحف اقتداء بفعل الصحابة الأول ومن ابتدأ النقط في من علماء السلف بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم. ولما كثر اللحن اضطروا إلى أن يأخذوا به، وكان من باب أولى أن يعمل به في القرآن الكريم مخافة أن يلحن الإنسان في قراءة القرآن أو أن يغير معناه أو أن يبدله ويحرفه. طيب هذا بالنسبة للنقط أو للضبط الإعرابي. الثاني الضبط الإعجامي، وهو يهتم بوضع النقط والعلامات التي تميز الحروف المتشابهة في الصورة، ويسمى أيضا النقط الإعجامي، يطلق عليه الضبط الإعجامي ويطلق عليه النقط الإعجامي ويطلق عليه ضبط الحروف للتمييز بين الحروف المتشابهة في الصورة. وطبعا هذا الضبط وضع في عهد عبد الملك بن مروان، وأول من وضعه كما ذكرنا سابقا نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر. وهذا للأسباب أيضا التي ذكرناها، ربما يعني أذكركم بها سريعا. حينما اتسعت الفتوحات وكثر اللحم وكثر اللحم في العرب وكثر الزواج من هنا وهناك حتى اختلط اللسان العربي وكثر اللحم في القرآن الكريم، فعملوا على أن يفرقوا بين هذه الصور المتشابهة بنقط حتى يعلم القارئ هذا الحرف الذي يتلوه دون أن ينظر في أصل المعنى أو السياق أو ما كان ينظر إليه العرب الخلص الأوائل. فهؤلاء عجل ربما لا يدركون المعنى كثيرا، وربما فكان على علماء هذا العصر أن يعمدوا إلى هذا الوضع لكي يصون القرآن الكريم من اللحن والتحريف ومن القراءة الخاطئة، فأخذوا يفرقون بين الحروف المتشابهة. ولو نظرنا لوجدنا أن الحروف العربية 28 حرفا. كيف قسمها العلماء؟ كيف نقطها العلماء؟ العلماء اهتموا بتوزيع هذه الحروف، جعلوا دفعة لا مثيل لها بلا نقط وبلا شيء، واعتقدوا أنه هو الألف. الألف ليس له شبيه أو نظير، فلذلك ما وضعوا عليه شيء لأنه لا تلتبس بأي حرف من الحروف. ثم عمدوا على النبرات فوجدوا أن هناك باء فوضعوا نقطة أسفلها. وما العلة في ذلك؟ لأن الباء في الغالب تكون في بداية الكلمة أو قائمة بعمل خاص كالباء الجارة وما إلى غير ذلك، حينما نقول بالله بسم الله وهز إليك بجذع النخلة، فنجد أن الباء الأصل فيها والأكثر فيها أن تكون مكسورة، فلذلك جعل النقطة موحدة من تحت. ثم جعلوا التاء فوقها اثنتان، فوقها مثنى فوقية، والثاء ثلاث من فوق، والجيم نقطة تحتها، والخاء نقطة فوقها، والذال نقطة فوقها، والشين ثلاثة، والضاد والظاء والفاء، هكذا وضحت الحروف بعضها من بعض. وقالوا بأن القاف إذا وصلت بما بعدها فيوضع تحتها نقطة، عند المغاربة واضح، أما عند المشارقة فتجد أنهم يضعون فوقها نقطتين وصلا ووقفا. فإذا فصلت القاف يعني إيه؟ يعني كانت في نهاية الكلمة فتصبح مغرقة وقيل معرقة. فإن فصلت ولم تتصل بشيء بعدها لم تنقط، لأن صورتها واضحة ومختلفة عن الواو، ليس لها مثيل. وكذلك بالنسبة للكاف ما وضعوا عليها نقطة لأنها أيضا أعظم من الدال والذال. الكاف في بدء الأمر لم يكن لها رأس فكانت أعظم وأعلى من الدال والذال، فما وضعوا عليها نقطا. وكذلك بالنسبة لللام ما وضعوا عليها نقطا لأنه لا يوجد ما يشبهها. وكذلك بالنسبة للميم أيضا ما ذكرناه أن الباء أخذت نقطة واحدة من أسفل لكونها زائدة وجارة في معظم حالاتها، فهي التي توجد في أول التسمية في أول القسم مثلا، وهي الجر تدوه الاسم الذي بعدها، فلذلك جعلت نقطتها من أسفل لحركتها وأيضا لحركة الكلمة التي تعمل فيها، يعني حركة ما بعدها الذي أثرت فيها الباء. فالباء في ذاتها مجرورة وهي تعمل الجر إذا كانت منفصلة زائدة، تعمل الجر في الكلمة التي بعدها، فلذلك وضع النقطة واحدة من أسفل. وفي الغالب هذه هي العلة التي أخذ بها نقاط أهل المغرب بوضع نقطة واحدة للفاء من تحتها. العلة أن الفاء أيضا تعد حرفا منفصلا وحرفا عاطفا، والكسر والياء يلحقان بها. لو قلنا مثلا لما نقط الياء باثنتين من تحتها، أولا للتمييز بينها وبين الباء التي هي بنقطة واحدة من تحتها، وبينها وبين التاء التي تنقط اثنتين من فوقها، وأيضا لمؤاخاتها في المخرج مع الجيم، حيث إن الجيم هي مكسورة اللفظ، نقول جيم جيم أم أنجيم لأن وسطها ياء جيم، فهي مكسورة اللفظ في مسماها ومتفقة مع الياء في مخرجها، لذلك كانت الياء بنقطتين من أسفل. وقد اختلف العلماء على أول من وضع نقط الإعجام، والصواب والصحيح من هذه الأقوال أن الذي وضع نقط الإعجام نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر بأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق وقتها من قبل أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان. وذكرنا سبب الوضع لما كثر التحريف وكثر اللحن بعد كثرة الفتوحات الإسلامية واختلاط العرب بالعجم. فكان نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر من أبرز العلماء في هذا الوقت في فنون القراءات وعلوم اللغة، فوضعوا هذا النقط تمييزا للحروف المعجمة من الحروف المهملة، وتتميز بعض الحروف المتشابهة بعضها من بعض، وجعلوا هذا النقط بلون مداد المصحف حتى يختلف عن نقط أبي الأسود، لأنهما كما ذكرنا بهيئة واحدة لكن اختلف اللون، فنقط أبي الأسود هو نقط الإعراب كان باللون الأحمر، ونقط الإعجام كان باللون الأسود الذي يتفق مع رسم المصحف، حيث إن هذا النقط أصبح أصلا من الحرف وأصبح لا ينفك عنه بحال من الأحوال. ومن ذلك يعلم أن نقط الأعراب الذي وضعه أبو الأسود متقدم على نقط الإعجام الذي وضعه نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر، والشكل الذي وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي متأخر عن هذين النقطين. لو نظرنا لموضوع نقط الإعجام، الإعجام فيما يتحدث بما يتعلق بما يعرض للحرف من وضع حركة وتركها ومحلها ولونها إلى غير ذلك، وفائدته إزالة اللبس. فحديثنا في هذا اللقاء وفي اللقاءات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى عن نقط الإعراب، وموضوعه هي العلامات الدالة على ما يعرض للحرف من وضع حركة وتركها ومحلها ولونها ونوعها إلى غير ذلك. طيب ما فائدة وضع نقط الإعراب؟ هو إزالة اللبس عن الحروف المتحركة والساكنة، فلا يلتبس حرف مرفوع بحرف منصوب بحرف مخفوض أو بحرف مفتوح عن مضموم عن مكسور، حركات إعراب وحركات بناء، ولا يلتبس أيضا المشدد حرف الشديد الذي هو عبارة عن حرفين بحرف مخفف أو ساكن بمتحرك وما إلى غير ذلك. فيما نتكلم عن الحركة والسكون، هذه العلامات، الحركة، السكون، الشد، علامة المد، الهمزة، ولكل من هذه هيئة معينة لون مخصوص ومكان مخصوص وموضع مخصوص، سنفصل هذا بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاءات القادمة. طيب قبل أن ندخل على الحركات ونتكلم فيها، هل نعرف ما الفرق بين علمي الرسم والضبط؟ الضبط تكلمنا عن بعض أجزائه وأنواعه ونقطه وما تعلقت به الكلمات. طيب فما الفرق بين الرسم والضبط؟ الرسم هو أصل الضبط، الزوائد التي وضعت من نقط إعراب ونقط إعجام لكي تميز الحركات وتميز الحروف المتشابهة. فتجد أن الرسم مبني على ملاحظة البدء بالكلمة والوقف عليها، يبقى رسم المصحف مبني على ملاحظة بدء الكلمة والوقف عليها، فتجد أن هناك ألف وضعت ورسمت حتى وإن كانت مهملة وصلا، لكن تد بها أو رسمت لأننا نعتد بها بدءا، فلذلك الرسم مبني على ملاحظة البدء وكذلك الوقف عليها. فنجد أن التنوين هل وضع تنوين أم يحذف حالة الوقف عليه؟ توضع نون ساكنة تنطق وقفة؟ لا، لكن وقفنا على الحرف الأخير دون التنوين. أما بالنسبة للضبط مبني على الوصل بالإجماع، إلا بعض الكلمات التي سنبينها بعد ذلك في ثنايا الدروس. الضبط مبني على مراعاة الوصل، هذا فقط. الرسم مبني على ملاحظة البدء بالكلمة والوقف عليه، أما الضبط مبني على مراعاة الوصل بين الكلمة. والفرق الثاني، الرسم يتعلق بحرف الكلمة إثباتا وحذفا. حرف الكلمة الذي هو أصل الكلمة، بنية الكلمة، إثباتا وحذفا. أما الضبط فإنه يتعرض للزائد الذي يعرض لتلك الحروف من حركة أو سكون أو شد أو مد وما إلى غير ذلك. وأول ما نتحدث عنه في دروس علم الضبط، الدروس النظرية العملية، نظرية لأننا ندرسها نظرية وعملية لأننا نطبقها على الكلمات والألفاظ القرآنية فضلا عن اللغة. أول ما نتعرض له هي الحركة. الحركة معروفة عندنا، الحركة مقسمة إلى ثلاثة أنواع، الفتحة والضمة والكسرة، وذكرنا أيضا بعضا منها. الفتحة، فالفتحة ألف صغيرة مفتوحة ممتدة من اليمين إلى اليسار، اختلف العلماء في موضعها، فقيل فوق الحرف المحرك بها وهذا ما عليه العمل، وقيل أمامه ولكن هذا ليس معمول به، ولذا كانت مفتوحة لئلا تلتبس بالألف، يعني كانت مفتوحة مائلة لئلا تلتبس بالألف، لأننا لو وضعناها قائمة هكذا لتشير إلى الألف والتبس على القارئ أن هذه الفتحة ألفا وينطق بها ألفا. وكذلك جعلت صغيرة لنميز بين الأصل والفرع، فالأصل هو الألف والفرع هي الحركة، لذلك نقول أن الحركة بعض الحرف، الألف أو الفتحة بعض الألف، الكسرة بعض الياء، الضمة بعض الواو، والضمة واو صغيرة اختلف أيضا في موضعها، قالوا توضع فوق الحرف المحرك بها وهذا ما عليه العمل، وقيل أمامه على اعتبار أن أول من وضع هذا النقط هو أبو الأسود، كان يضع هذه النقطة أمام الحرف، لكن أصبحت الحركة الآن مختلفة في الصورة والهيئة. كانت الفتحة عند أبو الأسود نقطة والضمة نقطة، حتى يفرق بينهما فرق في المكان ووضع الفتحة أمام الحرف، وضع الفتحة فوق الحرف والضمة أمام الحرف، لكن حينما جاء الخليل بن أحمد وجعل بينهما تباين فالفتحة أصبحت شرطة مائلة ألفا مفتوحة والضمة واو صغيرة، فهناك تباين في هيئة الحركة، لذلك وضع سويا في أعلى الحرف أو في أعلى الحرفين المتجاورين دون أن تلتبس الضمة بالفتحة، لذلك هذا ما عليه العمل أنها فوق الحرف لزوال اللبس بينها أي بين الضمة والفتحة. نقول واو صغيرة لم تحذف رأسها، وهذا هو مذهب المشارقة، يضعون واوا صغيرة فوق الحرف المضموم. أما بالنسبة لمذهب المغاربة على حذف رأس الواو فتصبح كالدال المعوجة، هذا بالنسبة للضم. عند المشارقة واو كاملة صغيرة، وعند المغاربة واو صغيرة حذفت رأسها. ثم ننظر إلى الكسرة فنجد أنها ياء معقوصة، حينما نكتب مثلا عني ونجر الياء للخلف تحت العين والنون، على نجر الياء مردودة هكذا تحت العين واللام، فتوضع تحت الحرف المحرك ولكن بعد حذف رأسها ونقطتيها لأنها في هذه الحالة تصير جرة بلا نقط وبلا رأس. وهذه الحركات الثلاث تشمل حركة كل حرف متحرك، سواء كانت حركته حركة إعراب أم حركة بناء أم حركة بنية الكلمة أي وسط الكلمة أم حركة نقل أم حركة عارضة أم تخلص من التقاء الساكنين، وهكذا أي حركة ظاهرة توضع على الحرف فتوضع بنفس هذه الهيئة. أما حروف فواتح السور وهي معروفة، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، حاميم وما إلى غير ذلك، سواء كان حرف مفرد كقاف وصاد ونون أم حرفين طاء هاء حاميم وما إلى غير ذلك أم ثلاثي أم خماسي، فنجد أن المشارقة ما لجأوا إلى هذه الحركات لأنهم لا يحتاجوا إليها، أما المغاربة فإنهم يحركونها كسائر الحروف، وهذا يعد أمرا زائدا، لأننا في الحروف المقطعة ننطق بالحرف على أصله الصوتي، نقرأ بالحرف كاملا، فلا يجوز لنا أن أقول لك اقرأ هجاء حرف القاف تقول قيف، لا، هجاؤه واحد قاف، طه هجاؤه واحد طاء بعدها ألف، من يقلل أو من يميل لكن الأصل فيها ألف، لام لام ألف ميم، اللام مفتوحة ليس فيها ليم وما إلى غير ذلك. فالمشارقة ما وضعوا الحركة لأن اللفظ لا يحتاج إليها، ولا يلتبس على القارئ أن يقرأ بفتحة أو ضمة أو كسرة في حرف أصل هجاء، في أي حرف من حروف الهجاء أصلها معروف. ثم نتحدث بعد ذلك عن الحرف المنون، فإذا كان الحرف منونا ولا يكون طبعا إلا آخرا لأن موطن التنوين هو نهاية الكلمة، فتوضع حركة من جنس الحركة الأخيرة، توضع حركة مماثلة للحركة الأخيرة، فإن كان الحرف الأخير المنون مفتوحا زيدت فتحة أخرى مع التنوين مع النون هذا مع الفتحة هذه، وإذا كان الحرف الأخير مضموما زيدت ضمة أخرى، إذا كان مكسورا زيدت كسرة أخرى دلالة على التنوين. والمنون أحيانا يأتي مقصور وأحيانا يكون غير مقصور. ما المعنى بالمقصور؟ المقصور هو الذي يكون في آخره ألف لازمة، يكون في آخر الكلمة آخر الفعل، طبعا التنوين لا يدخل الأفعال، في آخر الاسم ألفا، فهذا هو المقصور. فإن كان غير مقصور فإما أن يرسم ألفا أو لا، فالذي يرسم ألفا نوع واحد وهو ما كان منصوبا ليس آخره همز ولا تاء تأليف، يبقى لذلك حينما يأتي عندنا تنوين منصوب نقول قف بالألف بألف مقدار حركتين لا يزيد عن ذلك، لأنه جاء لعلة معينة ألا وهي جاء عوضا عن التنوين المنصوب، بشرط ألا يكون هذا التنوين على همز أو تاء تأنيث، فإذا كان على همز إذا كان على تاء تأنيث لا تقسم ألفا خلاص. طيب متى لا نقسم الألف؟ في هاتين الصورتين اللتين ذكرتهما، إذا كان في آخر الكلمة همزة أو تاء تأنيث، وإذا كان مجرورا أو مرفوعا، مجرورا توضع كسرة أخرى بجوار كسرة الحرف الأخير، وإذا كان مرفوعا توضع ضمة أخرى بجوار ضمة الحرف الأخير. طيب بالنسبة للمنصوب الذي نعوض عن التنوين المنصوب وقفا بألف، كيف نضع الفتحتين؟ هل نضعهما على الألف الموقوف عليه أم نضعهما على الحرف السابق للألف؟ اختلف العلماء علماء الضبط في ذلك على أربعة أقوال، منهم من قال أن الحركتين يكون فوق الحرف السابق للألف والألف معرف، وهذا مذهب الخليل بن أحمد وتبعه على ذلك سبويه وبعض المشارق. والمذهب الثاني أن نجعل الحركتين أو نخص الفتحتين فوق الألف ونهمل الحرف السابق للألف. وهذا ما عليه عمل المغاربة وأهل المدينة والكوفة والبصرة. والمذهب الثالث أن نجعل علامة التنوين فوق الألف والحركة فوق الحرف السابق للألف مفرقتين، وهذا ضعيف. وكذلك الوجه الرابع ضعيف وربما يكون أضعف، أن نجعل على الحرف السابق للألف حركته ثم نعيد حركتين على الألف، لكن المعمول بهما عند علماء الضبط معمول عند المشارقة بأن يكون الحركتين فوق الحرف السابق للألف، والمعمول به عند المغاربة أن تكون الحركتان فوق الألف مجتمعتين. ونكتفي بهذا التفصيل، وإن شاء الله تعالى نكمل التنوين في اللقاء القادم. ولهذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.